وآخر يسأل فيقول: هناك شراب يباع في الحجاز يسمى السبيا، وهو عبارة عن خبز جاف يسحق ويخمر، وفي بعض الأحيان شعير، ويباع في الأسواق بكثرة خاصة في رمضان، وعرفنا طعمه ويشبه ماء، ما عرفش ولا يؤثر على العقل أو ما أدري معنى. ما دام لا يسكر لا يعرف، سواء كان مأكول أو مشروب. إذا كان من الخبز شعير أو ذرة أو حنطة أو غير ذلك، أو شراب منها لا يسكر فلا يضر ذلك، سواء كان جافا أو سائلا، المهم أن يكون سليما. أما إن كانت فيه مادة تغير العقل ولو كان في الكثير منه فإنه يحرم، سواء كان في الحجاز أو في نجد أو في أي مكان.